بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في كتاب صفات الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول الترمذي حدثنا باب ما جاء في آيات إثبات الرسول عليه الصلاة والسلام علامات النبوة وأنه نبي وأنه صادق. يقول حدثنا وما قد خصه الله تعالى وتقدس به من الآيات. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. يقول حدثنا محمد بن بشار. قال حدثنا ومحمود بن غيلان. نعم. قال أنبأنا أبو داود. قال أنبأنا أبو داود الطيالسي. قال أنبأنا سليمان بن معاذ. قال حدثنا سماك بن حرب. قال حدثنا جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إني لا أعرف بعدما نبئ إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي في مكة أعرفه الآن. لا شك أن الحجارة تسلم عليه والشجر يسلم عليه وكل شيء يمر به يسلم عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه رسول رب العالمين إلى الخلق كافة، إلى الخلق حتى الحيوانات والحشرات والأشياء أتت وفد إليه. الذيب جاء وفد منه والجمال جاء وفد والحيوانات جميعها جاء وفد منه بعدما نبي عليه الصلاة والسلام. تجي الوفود وتتكلم معها وتكلم معه ثم تنحرف مرسلة إلى قومها. كل شيء لما نبي الرسول كل شيء جاء وفده، كل شيء أتى وفده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نتداول في قصعة من غضوة حتى الليل، يقوم عشرة ويقعد عشرة. قلنا فما كانت تمد؟ قال من أي شيء تعجب؟ ما كانت تمد إلا منها هنا، وأشار بيده إلى السماء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشقير. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمي قال عن أبي العلاء واسمه يزيد بن عبد الله بن الشقير. قال عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نتداول في قصعة من غضوة حتى الليل. يقول كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام نتداول في قصعة، يعني نأكل من قصعة من صحن من بادية طاسة أو بادية أو شيء كل واحد. الشاهد أنهم يأكلون من هذه القصعة، يتداولون عشرة عشرة، يأكل عشرة ويقوم عشرة. من أين كانت تمد؟ قال من السماء، من رب العالمين تمد، لا شك في هذا. وتبريكه للطعام كان تكرر، تبريكه عليه الصلاة والسلام بالطعام تكرر، مرة عند جابر ومرة عند أبو طلحة ومرة عند غيره من الصحابة. الشاهد أنها تجد الرغفان قليلة من الشعير أو شيء من هذا توضع في هذه القصعة أو هذه البادية توضع، والقصعة أحيانا تكون من الخشب وأحيانا تكون من الفخار، يعني بادية مدورة كذا، فهذا يحطها القليل من الطعام ثم يقول سموا الله، فيسمون الله ويأتي عشرة يأكلون ويشبعون يخرجون، ويأتي عشرة ويشبعون يخرجون إلى آخره. قال كم كنتم؟ قال 300. قال قرابة 300 اللي كنا نتداول من هذه القصة ونأكل ويخرج عشرة عشرة. منين تمد؟ قال من السماء، من الله تمد. منين تمد؟ تمد من رب العالمين تعالى تقدس، والذي ينزل البركات بسبب الرسول، بركة الرسول عليه الصلاة والسلام. سموا الله وكلوا، ثم يأتي عشرة وعشرة وعشرة كما فعل في الخندق جابر رضي الله تعالى عنه، ذبح سخلة وأتى بأقراص من الشعير وقال لامرأته بدعي الرسول عليه الصلاة والسلام فإني رأيته يهجون، فدعاه من الخندق فنادى مناد في الخندق كله هلموا إلى بيت جابر بن عبد الله، فسبق إلى امرأته وقال جاء الرسول ومن معه من الخندق كافة. قالت الله أعلم ورسوله، ما لك شغل، فاستفضل أنت. لما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام قال هلموا، لا تنزلون الخبز من التنور ولا البرمة، خلوا كل شيء على حاله، أعطينا على قليل قليل. صارت تعطيهم على قليل حتى شجع القوم، ما حد يدري وش كثرهم أهل الخندق. جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين اشتركوا في حفر الخندق أكلوا على عشرة عشرة فشبعوا، يعني مرات عديدة تكرر تبريك الرسول عليه الصلاة والسلام للطعام حينما يوضع. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن وصحيح لا شك فيه. باب. قال رحمه الله حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال حدثنا الوليد بن أبي سود عن السدي عن عباد بن أبي يزيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وروى غير واحد للوليد بن أبي سود وقال عن عباد بن أبي يزيد. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا الوليد بن أبي سود قال حدثنا السدي إسماعيل قال حدثنا عباد بن أبي يزيد قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا هو يقول السلام عليك. يقول علي رضي الله تعالى عنه خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة فخرجنا فما كان يمر على جبل ولا على شجر ولا حجر إلا قال له السلام عليك يا رسول الله. هذا بعد ما أنبه عليه الصلاة والسلام وأرسل صار الحجارة تسلم عليه باسمه السلام عليك يا رسول الله. يسلمون عليه الجبال والحجارة والأشجار وكل شيء تسلم عليه باسمه عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. يعني غريب الإسناد. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب إلى لزق جذع واتخذوا له منبرا فخطب عليه فحن الجذع حنين الناقة فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فمسه فسكن. قال أبو عيسى وفي الباب أن أبي وجابر وابن عمر وسهل بن سعد وابن عباس وأم سلمة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عمر بن يونس قال عن عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن عبد الله هو عمه أنس بن مالك لأن عبد الله هذا ولد أبي طلحة وهو الذي خلف الله على أبي طلحة الطفل الذي مات وكتمت الأم أن الولد مات ولما رجع قال كيف ابني؟ قالت الحمد لله مستريح نعم قدمت الطعام وقدمت نفسها وجامعها وأكل العشاء قالت خذ ولدك وارد فقام يسب خليني أسأل الجنابة وأكل عشاء ولدي ميت أنت وأنت قالت تفضل بس أذن ولدك انظر المرأة الصالحة خليه جامعها وتأكلها العشاء ثم تقول أذن ولدك تعال الله تقدس المرأة الصالحة. لما انتهوا راح يشتكيها على الرسول عليه الصلاة والسلام يشتكي أم سليم أم أنس بن مالك يشتكي على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال هل حصل بينكم شيء الليلة؟ قال نعم يا رسول الله إن شاء الله ما بارك لهم في ليلتهما. أتى 11 بدل الولد اللي ميت الطفل أتى 11 منهم عبد الله هذا أبو إسحاق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال حدثنا إسحاق بن عبد الله الذي عمه أنس بن مالك قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم يقول أنس إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب إلى جذع نخلة يقف عليه الصلاة والسلام ويركي ظهره على جذع النخلة ويخطب الناس حتى قالت أم سليم أم خرفة أو أم ورقة يا رسول الله عندي غلام نجار أبصنع لك درج درج ترقى عليه منبر ترقى عليه ثلاث درجات قال إيه لا بأس فصنعته أتت به إليه لما راح إلى المنبر وطلع المنبر يخطب عليه حن الجذع حن صاح صياح الناقة حن الجذع النخلة حن وصاح صياح الناقة على فراق الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أنس إنه أتى وجعل يده عليه وبعضهم يقول احتضن احتضان إن الرسول احتضن الجذع احتضان وقال هلا ترضى أن تكون معي في الجنة؟ قال رضي فسكت الجذع من الحنين اللي كان لأنه فارق الرسول وفارق الذكر فارق صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام. يقول سفيان حج جذع يحن على الرسول حنا ما نحج كيف يصير هذا جذع شجرة يحن على الرسول لما فارقه وحنا ما نحن على الرسول على فراقه ما نحن على الرسول قال وفي الباب أن أبي. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب من الصحابة رضي الله عنهم ممن روى هذه القصة مشاهدا لأنس أبو أبي أبي بن كعب نعم وجابر بن عبد الله وابن عمر وسهل بن سعد الساعدي وابن عباس وأم سلمة يقول وهذا حديث حسن وصحيح لا شك أنه لما فارق الجذع وطلع على المنبر يخطب الناس حن الجذع صاح الجذع صياح الناقة حتى سكن كأنه يسكنه صار يسكن قليل قليل قليل حتى سكتنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا شريك عن سماك عن أبي ذويان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بما أعرف أنك نبي؟ قال إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله؟ فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ارجع فعاد فأسلم الأعرابي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن سعيد قال عن شريك بن عبد الله قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا أبو ظبيان قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعرابيا أتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال كيف أصدقك أنك نبي؟ من يشهد لك أنك رسول أو أنك نبي؟ من يشهد؟ فقال لا تشهد إن أتيتك بهذا العذق ينزل؟ قال نعم. فقال للعذق دنوا من البلح انزل. فنزل العذق من النخلة إلى حتى وصل الأرض إلى وصل عند الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال ارجع فرجع فأسلم الأعرابي. الأعرابي إذا قال قول وفى به لما رأى الآيات ورأى العذق ينزل قال تسلم إذا جعلت العذق هذا ينزل من شجرة إلى الأرض ثم يرجع قال نعم. قال فنزل فأمر العذق فنزل نزل حتى وصل إليه عليه الصلاة والسلام ثم قال ارجع فرجع فأسلم الأعرابي. لما رأى العذق نزل ورجع أسلم الأعرابي. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب قرابته من جهة المتن لا من جهة السند. نعم. قال رحمه الله حدثنا مندار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثنا علباء بن أحمر قال حدثنا أبو زيد بن أخطب أنه قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجهه ودعا لي. قال عزرة إنه عاش 120 سنة وليس في رأسه إلا شعرات بيض. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وأبو زيد اسمه عمرو بن أخطب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا مندار قال حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثنا علباء بن أحمر قال حدثنا أبو زيد قال حدثنا أبو زيد بن أخطب قال عمرو بن أخطب اسمه عمرو أبو زيد قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو أخطب مسح الرسول عليه الصلاة والسلام بيده على وجهي ودعاني. يقول فما فعاش 120 سنة وما في شعره إلا شعيرات قليلة من البياض ولا كل شعره أسود كل شعره شعر لحيته وشعر راسه كلها أسود ما شاب منه إلا شعيرات قليلة. عاش 120 سنة مسح الرسول بوجهه ودعا له فعاش 120 سنة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن لكنه غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا مان قال عرضت على مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لأم سليم رضي الله عنه لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم فأخرجت أقراسا من شعير ثم أخرجت حمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته في يدي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت به إليه فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس. قال فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال بطعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. قال فانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه وليس عندنا ما نطعمهم. قالت أم سليم الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعسرت أم سليم عكة لها فآدمت، ثم قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول. ثم قال: إذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: إذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قول الترمذي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن بن عيسى قال قرأت على مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أم سليم أم أنس بن مالك قالت له، قال أتاها أبو طلحة زوجها فقال: يا أم سليم، هل عندك من طعام؟ أنا رأيت الجوع بوجه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو جالس في المسجد، فهل عندك من طعام؟ قالت: نعم. فأخذت أقراصا من شعير وأخذت لها مسعها ولفت الأقراص بالشعير فيه وردت بعضه على أنس، على أنس من الجهة لسه لا يطيع، ثم أرسلت أنس فيه ليرى الرسول أن هناك طعام. فلما أتى أنس رضي الله تعالى ووقف على الرسول قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: قال: أرسلك أبو طلحة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: بطعام؟ قال: نعم. قال: هلموا. يقول: فركبت أمامهم أنا معي أقراصي ومعي ملفوفات. يقول: فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام وأتيت أنا أبو طلحة وأمي، فقلت: قد جاءكم الرسول بمن معه، المسجد مليان. فقال أم سليم: أتاك يا أم سليم؟ قالت: لا تخاف، الله ورسوله أعلم، اتركهم خلهم يجون. فأخذت الأقراص من أنس ووضعتها حتى أتى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: هل أمي يا أم سليم بما معك؟ فأتت القرص وجعلته في صحن كبير بإناء كبير، ثم فته الرسول عليه الصلاة بيده، ثم أتت بعكة وعصرتها على العيش، عيش أقراص شعير، عصرت العكة السمن على العيش، ثم وضع يده ودعا بالبركة، قال: يا أنس إذن لعشرة. فأذن العشرة أكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم عشرة. جابر رضي الله عنه 300، وهذول 75، يقول أنس قرابة 75 الذي أكلوا منها القصعة وهي تفور فوران، ما نقص منها شيء، تفور فوران بركة الرسول عليه الصلاة والسلام حينما برك عليها. نعم. يقول: فأكل القوم كلهم حتى شبعوا، والقوم هم 70 أو 80. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك وأنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر والتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضؤوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعي، فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرين. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمران بن حسين وابن مسعود وجابر وزياد بن الحارث السدائي. قال أبو عيسى: وحديث أنس حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى الإمام الحافظ قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: الناس التمسوا وضوءا ما وجدوا ما يتوضعون به في حالة من الحالات، فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام فأتي بماء قليل، فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يده في الإناء اللي فيه الماء القليل، فصار يزيد الماء ينبع من بين أصابع الرسول عليه الصلاة والسلام. ألموا من يريد الوضوء فليأتي، فيجون بين هذا يجي بإناء وهذا يجي كربة وهذا يجي يأخذون ويتبرؤون. والسؤال هنا: بعض الناس اليوم يتحرج من الوضوء من ماء زمزم، وما نبع من بين يدي الرسول أفضل ماء زمزم، ما ما زمزم نبع من رجل جبريل عليه الصلاة والسلام ركضة الملك، وهذا نبع من صفوة الخلق بين أصابع الرسول. وقد تكرر هذا في الحديبية وفي تبوك وفي كل مكان، يقل الماء يضع يديه عليه الصلاة والسلام على أقل شيء ثم يفور من بين أصابع عليه الصلاة والسلام ويتوضأ الناس. إذن فالوضوء من ما نبع الرسول أفضل من ما زمزم بكثير، فيجوز الوضوء ما زمزم ويجوز الغسل أيضا ما زمزم ما دام ما نبع من بين أصابع صفوة الخلق، يتوضؤون الناس به ويغتسلون ويشربون ويأخذون. إذن فما زمزم من باب الأولى، وإن كان العباس رضي الله تعالى عنه هو صاحب السقاية ويقول لا أحلها لمغتسل، العباس بن عبد المطلب هو صاحب السقاية في زمزم، وهو الذي يسقي الحجاج كافة من قبل الإسلام وبعد الإسلام، كما أن بني شيبة ولاة الكعبة قبل الإسلام وبعد الإسلام، والعباس صاحب السقاية قبل الإسلام وبعد الإسلام. وقال عليه رضي الله عنه العباس لا أحلها لمغتسل، يعني ما أريد أن أحد يغتسل منها من الجنابة من زمزم، إنما يتوضأ لا بأس به، تتوضأ من طهارة صورة لا بأس به. العباس قال لا أحلها لمغتسل، لكن هل معنى هذا أن إذا احتجت إليها ما أخذ ماء وأتروش من زمزم؟ جائز هذا، قال العباس لا أحلها لمغتسل إذا كان هناك مندوحة عنها، أنا عندك ماء آخر تغتسل به، أما إذا احتجت إلى زمزم فإنك تتوضأ وتغتسل. ما نبع بين أصابع الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من ماء زمزم، هذا نبع من رجل الملك، وهذا نبع بين أصابع صفوة الخلق عليه الصلاة الذي أفضل من كل مخلوق في السماوات وفي الأرض. نعم. وفي الباب عن عمران بن حسين، يقول الترمذي وفي الباب عن عمران بن حسين، نعم، وابن مسعود وجابر وزياد بن الحارث الصدائي، نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، نعم. قال رحمه الله حدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن بكير قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثني الزهري عن عروة عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما ابتدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به ألا يرى شيئا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث، وحبب إليه الخلوة فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الأنصاري إسحاق قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها خالته أن تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، أول ما بدأ به من النبوة أنها صار توطئه الرؤية، يرى رؤيا ولا يمكن أن يرى رؤيا إلا تكون صادقة مثل فلق الصبح، إذا رأى رؤيا جاءت مثل فلق الصبح، ولهذا الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، لأنه عليه الصلاة والسلام قبل النبوة بستة شهور كان يرى رؤيا ولا يمكن أن يرى إلا تأتي صادقة، فكانت هذه الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني أن النبوة 23 سنة، انصفها الإنسان نصفها 6 أشهر، نصف 23 تصير 26 سنة، إذا ضربت 23 صارت 46 سنة، 46 شهر، فهي جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن الجزء 6 أشهر، 6 أشهر والنبوة 23 انصف أنصاف 26، فهي جزء 6 أشهر جزء من 46 جزءا من النبوة. الشاهد تقول إنه لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وحبب إليه العبادة والتعبد وكونه يخلو بنفسه عن الناس إلا حتى يخرج من حرة على رجليه في القائلة وفي غير، وخديجة رضي الله تعالى وأرضاها وأعلم منازلها تخدمه برجولها، بعد تروح برجولها بالطعام وبالشراب بالقائلة وبغير القائلة وبالحجارة وبالشوك، وتطلع إلى الغار، والغار لو أن يرقاه الآن وتراه الإنسان وأنت فوق هوية سبحان الله تعالى وتقدس، أيد المرأة بتأييد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أكبر بطل يخاف من الهوية، هوية عظيمة فما أكثر الله أعلم من 700 أو 800 قدم تحت الأرض، فالشاهد أنها ترقى إلى الغار حتى تصل إليه بالغار، تعطيها الطعام والشراب وتقعد عنده توانس قليل ثم ترجع، وهكذا تفعل رضي الله عنها وأرضاها حتى أتاك النبوة في الغار، حتى أتت إقرأ وأنزل عليه إقرأ في نفس الغار. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. قالت في أول الحديث أول ما أراد الله كرامته ورحمة العباد. أراد الله أول ما أراد الله كرامته ورحمة العباد أن جعل الرؤيا الصادقة. أراد الله كرامته تعالى وتقدس ورحمة العباد أنه يرى الرؤيا لا يرى إلا صادقة. نعم إن الله تعالى وتقدس حن عليه ولطف به تعالى وتقدس. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا تبيعا إلا رحمة من ربك. إن فضله شوف إن فضله فضل ربك يا محمد عليك كبيرة. نعم وإن فضل الله علينا نحن بإرسال الرسول لكبير أيضا. إن فضل الله تعالى وتقدس بإرسال محمد بإرسالك يا محمد عليك كبيرة. فضل الله عليك يا محمد كبيرة. وإن فضل الله على أمة محمد وعلينا بإرساله إلينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إنكم تعدون الآيات عذابا وإنا كنا نعدها على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة. لقد كنا نأكل الطعام مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. قال وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فوضع يده فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الوضوء المبارك أي على الوضوء المبارك والبركة من السماء حتى توضعنا كلنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بندار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل بن أبي إسحاق قال حدثنا منصور بن المعتمر قال حدثنا إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن علقمة بن الأسود عن علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نعد. نعم إنكم تعدون الآيات عذابا وإنا كنا نعدها على إنك تعدون الآيات عذابا لتأتيكم آيات وعلامات تعدونها عذابا ونحن نعدها بركة التي تنزل على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام نعدها بركة وأنتم تعدونها عذابا ليست عذاب إنما بركة لا شك في هذا. نعم قال لقد كنا نأكل الطعام مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن كنا نأكل الطعام مع الرسول عليه الصلاة والسلام وإننا نسمع تسبيح الطعام بين أيدينا ونحن نأكل وإننا الرسول يضع يده على الماء ثم يقول هلموا إلى الوضوء ثم نأخذ من بين يديه من بين أصابعه ينبع نأخذ ونتوضى ونتطهر. نعم قال ما إنسان هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء كيف كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني في مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا قد كلمني فأعي ما يقول قالت عائشة فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم ذي البرد الشديد فيسم عنه وإن جبينه ليتصفد عرقا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب كيف بدء الخلق. البخاري رحمه الله جعل كيف بدء الخلق في أول كتابه هنا الترمذي جعله في الآخر. يقول باب كيف بدء الخلق كيف بدأ الوحي على الرسول كيف بدأ الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول نعم حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا الإمام مالك بن أنس قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام انظر الحارث الذي كان يدعو عليه الرسول عليه الصلاة والسلام هو صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو كان يدعو عليهم في صلاة الصبح بعد الفجر شهرا أداه الله تعالى وتقدس وصارت الرايات ترفرف على رأسه حتى فتح ديار بكر وأرض ربيعة بكاملها هو القائد الأعلى لها للجيوش والرايات ترفرف على رأسه هذا الذي يدعى عليه لك ليس لك. قال الله تعالى وتقدس لمحمد ليس لك من الأمر شيء الأمر لنا نحن أنت ملك شيء من أمرنا أو يهديهم الله هداهم الله تعالى وتقدس. عاد يقول الترمذي قال الحارث بن هشام يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما أسلم كيف يأتيك الوحي يا رسول الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرد، أسمع شيء ويأتي ولكن يخصم عني، يغشى عليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكرنا كم مرة أن غط جبريل في إقرأ غطه 3 مرات توطئة لما سيحصل عليه في الوحي، لأنه يغشى عليه، يغشى عليه حتى يخصم عنه، فإذا سري عنه وخصم عنه رجع إلى ما كان عليه وقد حفظ القرآن الذي أنزله الله تعالى عليه. تقول عائشة كان يخصم عنه في اليوم شديد البرد، شديد البرد، فإذا سري عنه ترى العرق يصب من جبينه، ونحن لسنا في حالة عرق شديد برد، لكن الوحي ثقله، الوحي ثقيل فيغشى عليه، ثم يؤتى بالوحي، فإذا انتهى الوحي وسري عنه رجع وقرأ ما وحي عليه على الناس. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان شديد البرد. نعم. وأحيانا يتمثل لي الملك مرة يقول إنه يفصم عني حتى أعي ما أقول وهو كصلصلة الجرد، يأتيه الوحي من الله تعالى، يكلمه الله تعالى وتقدس مباشرة، وأحيانا يأتيه الملك بصورة الرجل بصورة آدمي، وكثيرا ما يأتي جبريل عليه الصلاة والسلام بصورة دحية الكلب، دحية رضي الله عنه أرضاه أجمل الصحابة، فيتصور بصورة دحية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، أن بدء الوحي 3 أقسام، أما رؤيا صادقة وإلا وحي من الله بدون واسطة وإلا ملك يرسل إليه. باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب صفة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم أرى أنا وصفا أحسن من أم معبد حين وصفته لزوجها. يقول الترمذي هنا حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان بن سفيان الثوري قال عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا البراء بن عازب قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه ما رأيت من ذي لمة، اللمة هي الجمة، هي الجمة الشعر الذي يأتي على منكب الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحلق رأسه إلا أما بحج أو بعمرة، لا يمكن أن يتعرف رأسه إلا أما بحج أو بعمرة، خليه على المنكب، إذا تأبى وأخذ قريب سنة فإنه ينزل الشعر إلى المنكب، وإذا حلقه أو اعتمر أو قصه قصا أو حلقه فإنه يأتي أحيانا إلى الأذن، إلى شعرته، إلى شحمة الأذن، ينزل إلى شحمة الأذن، فإن تركه سنة كاملة وحج فإنه يضرب على المنكب عليه الصلاة والسلام. وهكذا العرب كانت تربي الشعور، ليش؟ لأنه جمال، الشعر جمال، وتربيه وتخليه شعر أما منفوش أو تخليه ضفائر مثل المرأة، مثل شعر المرأة، يربون الشعور. لكن ذلك تربية الشعر سابقا كان فضيلة، وأما اليوم تربية الشعور للناس رذيلة نعوذ بالله. الشاهد أن الشعر اليوم يربى، اللي يستطيع أن يربيه ويغذيه. يقول علي رضي الله تعالى عنه والله لولا الجنابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل تحت كل شعرة جنابة لغذيت شعري وربيته أكثر وأكثر، لكن ما أقدر، تحت كل شعرة جنابة هذه مشكلة، كل ساعة لازم أجيب المشط وأغسل جذوعه وأغسل شعره. والواجب على المرأة أو على الرجل اللي له شعر كثير أنه يروي الجذع، بس يروي جلدة الرأس فقط، أما الشعر ما له شغل به، جاهل ما مالك شغل به الإنسان، إنما روي الجلدة، جلدة الشعر رويها من جنابة ومن حيض النفاس، ترويها الإنسان، تروي جلدة الرأس فقط، والشعر جاه ما هزم. وأما في الوضوء تمسح مش الوضوء تمسح فوقيه فقط ويكفي. نعم. قال له شعر يضرب المنكبين بعيد ما بين المنكبين. قال يصف الرسول على البراء، يصف الرسول عليه الصلاة والسلام قال له جمة في حلة حمراء، إذا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام له جمة ما عليه عمامة، فاسخن العمامة، وعليه حلة حمراء، طلع على الناس عليه حلة حمراء، وعليه الحلة هي الردة والإزار، ردة تحت إزار وفوقها ردة بلون واحد، كلها بلون واحد، لكن حمراء ما هي مثل الدم، حمراء يعني فاتحة شوية. الشاهد أن له جمة وعليه حلة حمراء ما رأيت مثله في تلك الصفة. ثم قال بعيد ما بين المنكبين. نعم. له شعر يضرب إلى منكبيه بعيد ما بين المنكبين. نعم منكبين بعيد ما بينه هكذا يعني منكب إلى هنا ومنكب إلى هنا. نعم لم يكن بالقصير ولا بالطويل. لم يكن بالقصير عليه الصلاة والسلام ولا بالطويل ما هو بالطويل الكثير ولا بالقصير بين مربوع بين الرجلين. نعم كما قالت أم معبد بين الرجلين. نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق أنه قال سأل رجل البراء رضي الله عنه أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا مثل القمر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نقول الترمذي رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا زهير بن محمد أو بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا قال سأل رجل البراء أبو إسحاق يقول سأل رجل البراء بن عازب عن وجه الرسول عليه الصلاة والسلام أكان مثل السيف؟ قال لا كان مثل القمر مدور عليه الصلاة والسلام مثل القمر ليلة تمامه، بل أفضل وأحسن وأجمل من القمر ليلة تمامه 15 أو 14. القمر يتم بدره ويتم نوره ويتم وتكامل خلقته ليلة 14 و15 وبعدها ينقص بعد 15 ينقص، ولهذا لا يكسف القمر إلا ليلة 14 أو 15. ليش؟ لأن يكمل تنوره ويكمل تكامله ويكمل تدويره. فإذا كان ليلة 16 فإنه ينقص من جهة الشرق، ليلة 16 ينقص من جهة الشرق، فلهذا لا يمكن يخسف إلا إذا تكامل نموه وتكامل تدويره حينئذ يخسف. يعني أما من الجهة هذه أو من الجهة هذه تجد الظلام يأتي من جهة من هذه ليلة 14 أو 15، والشمس تكسف ليلة 28 أو 29 تخسف. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وصحيح. نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي رضي الله عنه أنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم القراديس طويل المسربة إذا مشى تكفوا كأن من حط من سبب لم أرى قبله ولا بعده مثله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثني أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم الفضل قال حدثنا المسعودي عبيد الله قال عن عثمان بن مسلم قال حدثنا نافع بن جبير بن مطعم قال عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال في صفة الرسول عليه الصلاة والسلام نعم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير نعم شثن الكفين يعني هكذا عرير كبير كفي عليه الصلاة والسلام. قال والقدمين شثن القدمين نعم ضخم الرأس كبير رأسه عليه الصلاة والسلام ضخم القراديس نعم طويل المسربة هذه المسربة هكذا نعم إذا مشى عليه الصلاة والسلام تكفأ نعم كأن من حط من سبب يعني من منحدر لم أرى قبله ولا بعده مثله. يقول علي رضي الله تعالى عنه لم أرى قبله ولا بعده مثله. لا شك في هذا صفة الخلق عليه الصلاة والسلام أجمل صفة وأحسن صفة أعطاه الله إياه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين بن أبي حليمة من قصر الأحنف وأحمد بن عبدة الضبي وعلي بن المعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبق كان جعد الرجل ولم يكن بالمطحب ولا بالمكذب وكان في الوجه تدوير أبيض مشرب شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما يمشي في سبب، وإذا التفت التفت معه، بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس كفة وأشرحهم صدرا وأصدق الناس لهجة ولينهم عريكة وأكرمهم عشرة، ومن رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ليس إسناده بمتصل. قال أبو جعفر سمعت الأسمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممقت الذاهب طولا، وسمعت أعرابيا يقول تمقت في نشابي أي مدها، أي مدها مدا شديدا. وأما المتردد فالداخل بعضه في بعض قصرا، وأما القطط القصير نعم، وأما القطط فالشديد الجعود، والرجل الذي في شعره جحونا قليلة، وأما المطحم فالبادن الكثير اللحم، وأما المكلثم فالمدور الوجه، وأما المشذب فهو الذي في ناصيته حمرة، والأدعج الشديد سواد العين، والأهدب الطويل الأشفار، والكتف مجتمع والكتف مجتمع الكتفين، والكاهل وهو الكاهل، والمسربة هو الشعر الدقيق الذي هو كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، والتقلع أن يمشي بقوة، والسبب الحضور. يقول إن حدرنا في سبوب وسبب، وقوله ذليل المشاش يريد رؤوس المناكب، والعشيرة الصحبة، والعشير الصاحب، والبديع المفاجأة، يقال بدأته بأمر أي فاجأته. كل هذه من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام فسرها لنا الأصمعي رحمه الله من ناحية القطط، ومن ناحية الطمم، ومن ناحية المشربة التي تأتي من هنا بشعر طويلة إلى سورته عليه الصلاة والسلام الآخر. صفاته ما كمل أحد صفاته، يعني صفة الرسول عليه الصلاة والسلام ما استطاع أحد أن يكملها، أننا يصفون وصف بعض وصفه، لأنه كل الوصف الذي فساه الله تعالى وتقدم، فساه الله وصف، فساه الله خلقا وخلقا، لم يأتي أحدا بوصفه على وجه المطلوب، إنما الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصفونه بما رأوا كالساعة، لكن اللي كساه الله أكثر وأكثر، اللي كساه الله من الجمال والجلال والهيبة أكثر وأكثر. نقول حدثنا أبو جعفر محمد بن حسين قال وأحمد بن عبده قال حدثنا وعلي بن حجر قالوا حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن محمد من ولد علي من أولاد الحسن قال حدثنا قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول كان علي رضي الله عنه إذا وصف الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم لم يكن بالطويل المغمض، لم يكن بالطويل الممغط، الممغط ما هو ممغط، المغط مغط مشابي يعني إذا مددته، ما هو طويل ممغط ولا قصير ممدد نعم. وكان ربعة وكان ربعة من الرجال نعم. ولم يكن بالجعد القطط، ولم يكن بالجعد القطط يعني شيء شعر رأسه، ولا بالسبط، ولا بالسبط، سبط كأنه طويل مثل السلوك، جعد حلق حلق شعره عليه الصلاة والسلام، تجده حلقة فوق حلقة، حلقة فوق حلقة نعم. كان جعد الرجل، كان جعدا رجلا نعم. ولم يكن بالمطحم، ولم يكن بالمطحم، ولا بالمكلثم، ولا بالمكلثم نعم. وكان بالوجه تدوير أبيض، وكان بالوجه تدوير عليه الصلاة والسلام أعظم من تدوير القمر نعم. شثن الكفين والقدمين، شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما يمشي، إذا مشى تقلع كأنما يمشي من صدب عليه الصلاة والسلام. وإذا التفت التفت، وإذا التفت التفت كله، إذا التفت ما التفت كله، التفت كله عليه الصلاة والسلام. بين كتفي خاتم النبوة كما وصفه عبد الله بن سلام أنه مثل التفاحة نعم. وهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام نعم. أجود الناس كفاً، أجود الناس في العطاء كفاً عليه الصلاة والسلام، أجودهم وأشرفهم صدراً، وأشرقهم صدراً نعم، أو وأشرحهم صدراً نعم، وأصدق الناس لهجة، وأحسن الله الناس لهجة ولفظ ونبرات عليه الصلاة والسلام، وألينهم عريكة، وألين الناس عريكة نعم، وأكرمهم عشرة، وأحسنهم وأكرمهم عشرة. من رآه بديهة هابه، من رآه فجأة أو بديهة هابه، من رآه بديهة أو فجأة هابه، ومن خالطه معرفة، ومن خالطه معرفة أحبه عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. يا يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله. يقول وصف ناعته وصفه لم أرى قبله ولا بعده مثله عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن غريب. ليس إسناده بمتصل لأنه منقطع بين محمد بن علي وعلي. باب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بينه بس يحفظه من جلس إليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الزهري وقد رواه يونس بن يزيد عن الزهري. يقول الترمذي رحمه الله باب كلام النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتكلم، هل هو ألفاظ مشهورة يستمع على كل كلمة أو أنه يهدي هديا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا حميد بن الأسود قال عن أسامة بن زيد الليثي قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان الرسول يسرد كلامكم هذا، يعني هذ هذي يعجل فيه، إنما كلمة يفهمه من سمع، من تسمع له كلمات ونبرات ومقاطع حروف ما عندك ألذ منها يا إنسان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الزهري. نقول الترمذي هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الزهري، والزهري صدوق. وقد رواه يونس بن يزيد عن الزهري. رواه يونس بن يزيد عن الزهري، أكل الزهري إمام، الزهري إمام حافظ حتى لو ما عرف إلا من طريقه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن سمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثة لتعقل عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، إنما نعرفه من حديث عبد الله بن المثنى. يقول الترمذي حدثنا محمد بن يحيى العدني قال حدثنا أبو قتيبة سلم قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا عن ثمامة بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثة لتعقل عنه. يقول أنس كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تكلم يعيد الكلمة ثلاثة لتعقل عنه وتفهم، عليه الصلاة والسلام يعيد الكلمة ثلاثا لتفهم عنه وتعقل، تعقل عنه وتفهم، نعم. لا سيما إذا كان في حديث أو في كتاب الله أو في غيرها. لكن أنس وعائشة عمموا أن كلامه هو واحد، يعيده حتى يفهمه الناس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. باب في بشاشة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزر رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وقد روي أن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جز مثل هذا. قال حدثنا بذلك أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السليحاني قال حدثنا الليث بن سعد أن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جز رضي الله عنه أنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد. يقول الترمذي رحمه الله باب في بشاشة الرسول، بشاشة الوجه وطلاقة الوجه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله قال حدثنا عبد الله بن المغيرة قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن جزء ولا جزي ابن جزء قال حدثنا قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من الرسول. قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من الرسول عليه الصلاة والسلام. والتبسم، كثرة التبسم هو الذي يعطي النور للوجه والبشاشة للوجه، يعطي النور ويعطي الإشراقة ويعطي البشر في وجه الإنسان بإذن الله. كثرة التبسم يعطي البشاشة ويعطي النور في وجه الإنسان تعالى وتقدس، والرسول كثير البشاشة وكثير التبسم. أما الضحك، التعمق في الضحك فهو من الشيطان، والرسول محمي من الشيطان، الرسول عليه الصلاة محمي، وإنما يتبسم تبسم حتى تبدو نواجذه أحيانا، إذا استغرق في الضحك تبسم عليه الصلاة تبسم، يعني فتح انفرج ما بين الشفتين شفتيه الشريفة حتى يبان النواجذ اللي في آخر الأضراس تبانها كالساعة. وأما الضحك هو من الشيطان، ولا سبيل للشيطان على الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو لا يضحك، لكن إذا أعجب بشيء تبسم عليه الصلاة والسلام وانفرجت شفتيه حتى تبدو النواجذ، نواجذه حتى بدت نواجذه، كثيرا ما يبدو نواجذ إذا أعجب بشيء عليه الصلاة والسلام. إنما كان مشرق الوجه كثير البشاشة كثير النور عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. نعم. ثم حول السند مرة أخرى، قال حدثنا محمد بن خالد الخلال، قال حدثنا يحيى بن إسحاق، قال حدثنا الليث بن سعد، قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب، قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن جزء، قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما، قال ما كان ضحك الرسول عليه الصلاة والسلام إلا تبسما، لأن الضحك والتعمق بالضحك من الشيطان، ولا سبيل للشيطان على الرسول عليه الصلاة والسلام. إنما إذا أعجب بشيء تبسم حتى ترى نواجذ تبدو نواجذه عليه الصلاة والسلام، وإذا تبسم رأيت النور يشع من وجهه، إذا تبسم عليه الصلاة والسلام رأيت النور يشع من وجهه، وإذا استنار وجهه رأيت كأن صفحة من الذهب الأحمر الذي رشت بصفحة من الفضة طلعت عليه الشمس، كما قال كعب كأنه صفحة فضة أشرق برشة قطع من الذهب الأحمر طلعت عليه الشمس. لاحظ إذا طلعت الشمس على صفحة من الفضة الناصع الأبيض مرشة بذهب قطع من الذهب الأحمر طلعت الشمس عليه، انظر كيف يصير. يقول لك كعب بن مالك قال أتيت إليه في المسجد وقد استنار وجهته كأنه قطعة من الذهب. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. رب العالمين.